بسم الله الرحمن الرحيم. تام، وقيل كافي. ألف لام ميم. تام، وقيل كافي. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. تام، وقيل كافي. أم يقولون افتراه. تام، وقيل كافي. بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. تام. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. كافي. ما لهم من دونه من ولي ولا شفيع. تام، وقيل كافي. أفلا تتذكرون. تام. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. تام، وقيل كافي. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. تام. إن جعل ما بعده خبر لمبتدأ محذوف أي هو الذي، وجائز إن جعل بدلا أو عطف بيانه. الذي أحسن كل شيء خلقه. كافي. وبدأ خلق الإنسان من طين. تام. ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. تام. ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. تام، وقيل كافي. قليلا ما تشكرون. تام. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد. كافي. بل هم بلقاء ربهم كافرون. تام. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. تام. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. تام. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. تام، وقيل كافي. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. تام. إنما يؤمن بآيات آياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. كافي. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. كافي. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. تام. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا. كافي. لا يستوون. تام. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. تام. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. تام. وقيل كافي. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. تام. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. كافي. إنا من المجرمين منتقمون. تام. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل. كافي. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. تام. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. تام. أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم. كافي. إن في ذلك لآيات. كافي. أفلا يسمعون. تام. أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم. كافي. أفلا يبصرون. تام. ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. تام. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. تام. فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. تام.